لعين لا باجير تضيع العلا ليلة وداعين لا باجير تضيع العلا حسين وحسين خضيبا وخضيبا حسين وحسين خضيبا خضيبا ليلة ليلتي وداعي العيلة باجر تضيعي العيلة ليلة وداعي باجر تضيعي العيلة حسين حسين حسينا خضيبا وحسينا حسينا خضيبا خضيبا ليلتي ليلتي باجر تضيعي العيلة اسمعني ليلة ليلتي وداعي الليلة باجر تضيعي العيلة حسين وحسين خضيبا خضيبا حسينا حسينا خضيبا آخر مرة ليلتي وداعي الليلة باجر تضيعي العيلة ليلة وداع حسين حسين حسين يا حبيبي شل كثيرة والله حيرة ليلة مجدر مع العشيرة باجر أحبابي عفيرة ليلة مجدر عالعشيرة باجر أحبابي عفيرة راح يودوني أسيرة والله حيرة وراح يودوني أسيرة ليلة الأخيرة ليلتي وادع مريرة ليلتي الأخيرة ليلتي وادع مريرة يا حبيبي شل كثيرة والله حيرة يا حبيبي شل كثيرة ليلة مجتمع العشيرة باكر احبابي عفيرة راح يودوني اسيرة والله حيرة وراح يودوني اسيرة ليلة ليلة ممتنية بدمع والام ليلة ليلة بالحزن سارت لي خيام ليلة ليلة من قهلي قدرتي تنام ليلة ليلة باكر بفزعت الانظار وباكر بفزعت ليلة ليلة وباكر يصيح قول للضياع ليلة ليلة وباكر يصيح قول للضياع ليلة ليلة تحضر الزهرة بالوداع تحضر الزهرة الليلة ليلة ذاك لويل قلب التعالى الليلة ليلة ذاك لويل قلب التعالى الليلة ليلة تنادي هذه أقسى الأوجاع تنادي هذه ليلة ليلة تنا الأخيرة ليلتي وادع مريرة ليلة ليلة تنا الأخيرة ليلتي وادع مريرة يا حبيبي شل كثيرة والله ليلة مجتمع العشيرة باكر احبابي عفيرة وراح يودو ني أسيرة والله حي وراح يودو ليلة ليلة ممتلية بدمع والام ليلة بالحزن سارة لي خيار ليلة ليلة من قهلي قدرتي تنام ليلة ليلة وباكر بفزعي تنظر وباكر بفزعي ليلة ليلة باكر يصيح قول الاضلاع الليلة ليلة وباكر يصيح قول الاضلاع الليلة ليلة تحضر الزهرة بالوداع الليلة ليلة ذاك الاول قلب ملتاع ليلة ليلة ذاك الأول قلب ملتاع الليلة ليلة تنادي هذي أقسى لو جاء تنادي هذي بالألم في الخيم قاعدة وزيادة حاضرة حايرة هل ميسك يو تنحب فاطمة لا طيمة والبدلع تنصد هالميلة ثاكلة والقلب يتعذب بالألم في الخيم قاعدة وزيادة حاضرة حايرة هل ميسك لو تنحب فاطمة لا طيمة وين مدامع تنصر هاميلة ثاكيلة والقلب يتعدى بالألم في الخيم قاعدة وزيانة حاضرة حايرة فاطمة لا طيبة والمدامع تنصيد هاميلة ثاكيلة والقلب يتعذى والقلب هالليلة بالأولاد خيمة أبو سجاد باكر مع الأجساد يا زهرة في الليلة 11 تمشي إلى وتعثر والغالي معفر يا زهرة هالليلة بالأولاد خيمة أبو سجاد باكر مع الأجساد في الليلة 11 تمشي إلى وتعثر والغالي معفر توصل إلى المسرح وتشوفه موزع توصل إلى المسرح وتشوفه موزع وعياله تتروع يا زهرة تقعد مع الأيتام النسوة والآلام تقعد مع الأيتام النسوة والآلام تستلطم على الهام بالألم في الخيم قاعدة وزيانة حاضرة حايرة هل ميسك يو تنحب فاطمة لا طيمة والمدامع تنصد غاميلة ثاكيلة والقلب يتعذب هالليلة بالأولاد خيمة أبو سجاد باكر مع الأجساد في الليلة 11 تمشي إلى وتعثر الغالي معفر توصل إلى المسرح وتشوفه موزع توصل إلى المسرح وتشوفه موزع وعياله تتروع يا زهرة تقعد مع الأيتام والنسوة بالآلام تقعد مع الأيتام والنسوة بالآلام بس تلطم على الهام يا زهرة بس تلطم على الهام هالليلة بالأولاد خيمة أبو سجاد باكر مع الأجساد في الليلة 11 تمشي إلى وتعثر والغالي معفر يا زهرة هالليلة بالأولاد خيمة أبو سجاد باكر مع الأجساد في الليلة 11 تمشي إلى وتعثر الغالي معفر يا زغرة ليلتي وداعي الليلة باكر تضيع العين يا ليلتي ليلتي وداعي باكر تضيع العين حسينا حسينا وحسين خضيبا خضيبا حسينا حسينا وحسينا خضيبا يا خويا يا حسين يا ضوى العين يا خويا يا حسين يا ضوى العين يا خويا يا حسين يا ضوى العين باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح يا خويا يا حسين يا ضوى العين يا خويا باكر باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح باكر يا يا خويا يا حسين يا ضوى العين يا خويا يا حسين يا ضوى العين باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح باكر يا خويا يا خويا يا خويا يا حسين يا ضوى العين باكر باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح قلبي يا خويا مرتاح من وقعة البيت يصعب يا خويا الوداع يا قرة العين هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي انظر يا خويا بوجاع باكر مطاعي قلبي يا خويا ملتاح من وقعة البيت قلبي يا خويا ملتاح من وقعة البيت يصعب يا خويا الوداع يا قرة العين هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي انظر خويتي بوجاع باكر مطاعي يا ابن الزكية آخر مسيا يا ابن الزكية آخر مسيا باكر يا خويا على الترب تنخاك مذبوح باكر ليلة العاشر في المخيم تطلب الأطفال ماء من أبي الفضل ليلة العاشر في المخيم تطلب الأطفال ماء من أبي الفضل حاصروا النهر برجال وعتاد وأحاطت كثرة الخيل شاهدوا طفلا ضربوه ولقد فر على الأشواك في الليل فمضى العباس ورآه يحضن القربة عطشانا على الرمل ليلة العاشر في المخيم تطلب الأطفال ماء من أبي الفضل حاصروا النهر برجالين حاصرناها برجالين وعتاد وأحاطت كثرة الخيل شاهدوا طفلا ضربوه ولقد فر على الأشواك في الليل فمضى العباس ورآه يحضن القربة عطشانا على الرمل السلام على الحسين السلام على الحسين السلام على انصر عزيز الزهرة بكربلاء انصر عزيز الزهرة بكربلاء انصر عزيز الزهرة بكربلاء دمك اريدك لحسين بس تبذله انصر عزيز الزهرة في كربلاء انصر عزيز الزهرة في كربلاء انصر عزيز الزهرة في كربلاء دمك اريدك لحسين بس تبذله افلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وانت واقف وانت واقف ليلتي وداعي العيلة باكر تضيعي العيلة ليلتي وداعي الليلة باكر تضيعي حسينا وحسينا خضيبا وخضيبا حسينا حسينا وحسينا خضيبا وخضيبا ليلتي ليلتي وداعي شريط ضيعين ليلتي ليلتي وداعين باشريط ضيعين على حسينا حسينا وحسين خضيبا يختي باكر لا تجيني على روح على روح على روح يختي باكر لا تجيني تنظريني موزعيني يختي أرجو تسمعيني لا تجيني يعني لو صار الذي صار والخيام حير قاد بينا يعني لو صار الذي صار والخيام وضربا ويا الحور ليصغار لا تجيني وضربا ويا الحور ليصغار لا تجيني واذريني من تناديني بقلب ذا اعذريني وما يرد من عندي جواب اعذريني انا مرمي بحر التراب اعذريني الله ليجيب أعظم صواب لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني ولا تروحي إلى عباس لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني ولا تروحين إلى عباس لا تجيني جثة فوقي غبرت لا تجيني جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني ينجرح بأعذار الإحساس ينجرح لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني أنا لا من حر ولا رأس لا تجيني لا تروحي إلى عباس لا تجيني جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني ينجرح بأعذار الإحساس ينجرح تسأل داقل خويا بس تصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر تسأل داقل خويا بس تصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر خيتك بالفلك طايحة تتعفر خيتك بالفلك طايحة تتعفر وانت تدري الخبر وليه لا ما تحضر وليه لا ما تسأل ذاقيل خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر خيتك بالفلة طايحة تتعفر وانت تدري الخبر وليه لا ما تحضر وليه لا ما تحضر يا خ خويا ما أقدر أسمع ولا أحضر أتخيل المنظر وحسينا خوفي على المنحر الجثة تتكسر من عني تتأخر يا خويا ما أقدر أسمع ولا أحضر أتخيل المنظر خوفي على المنحر الجثة تتكسر من عني تتأخر بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر إجراحه معفر وحسينا بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر بعيوني شتعذر عفت الأخ رحم بجراح قم عفر وحسينا تسأل ذاغيل خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكانك تقدر خيتش بالفن طايح تتعفر وانت تدري الخبر وليه انا قاعد احضر تسأل ذاقيل خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر مكاني يا خويا ما أقدر أسمع ولا أحضر أتخيل المنظر خوفي على المنحر الجثة تتكسر من عني تتأخر يا خويا ما أقدر أسمع ولا أحضر أتخيل المنظر خوفي على المنحر الجثة تتكسر من عني تتأخر نغار حسينا ليلتي وداعي الليلة باكري تضيعي ليلتي ليلتي ضيعين حسينا حسينا وحسين خضيبا حسينا وحسين خضيبا ليلتي ليلتي وداعي الليلة باكري تضيعي العين حسينا حسينا حسين حسين على راح على راح على راح الله فيني بالله في وين المصيبة والمحن كلها عصيبة الجثث فوق التريبة يا شهالمصيبة الجثث فوق التريبة لو هليت عام السليبة لو هزنا بهالغريبة لو هليت عام السليبة لو هزنا بهالغريبة راح لي تلتجيبة شهالمصيبة راح لي شلي ننسى هذا أقسى وهذا أقسى شلي ننسى هذا أقسى هذا أقسى وهذا أقسى شنهو ننسى لو نسينا شلي ننسى لا نسينا شلي ننسى وكربلا للحزن مرسى شلي ننسى أحد يقدر ينسى نفسه أحد يقدر شلي ننسى شلي ننسى الحسيني برد رضينا شلي ننسى الحسيني برد رضينا شلي ننسى وراس منا فاصلينا وراس منا حسيني مرض رضينا شلي ننسى الحسيني مرض رضينا شلي ننسى وراس منا فاصلنا وراس منا شلي ننسى وبالحجر دام جبينا شلي ننسى وبالحجر دام جبينا شلي ننسى ننسى جسمه مسلبينا ننسى جسمه بالله في وين المصيبة والمحن كلها عصيبة الجثث فوق التريبة اش هالمصيبة لو هليتام السليبة لو هزنام هالغريبة راح لي تلتجيبة شل راح لي تلتجيبة شل مصيب شلي ننسى هذا أقسى وغادي أقسى شنهو لو نسينا شلي ننسى شلي ننسى كربلا ليل حزن مرسى أحد يقدر ينسى نفسه أحد يقدر ينسى نفسه شلي ننسى الحسيني يا برد رضينا شلي ننسى وراس منا فاصلينا شلي ننسى وبالحجر دام جبينا شل ننسى جسمه يا مسلبينا ننسى جسمه ناجيبي لا طيمي كل لجنك يا حسين حاير ناذيري لك ما دمعي عين ناجيبي لا طيبي كلنا لجنك يا حسين حاير ناذيري لك ما دمعي عين نستيجع ننفجع والله الحزين دان بس نصيح يا بابي طايح تفي ناجيبي لا طيمي كلنا لجلك يا حسين حايري ناذيري لك ما دعني عين العيان نستبع نفجع والله الحزين دان بس نصي يا ذنبي طايح التافي وصل أرض لطفوف رم جزع وانطف المدمع المذروف غريبة ودونا للمصرع تخيل مقطع لكن بعد نسمع وذبيحة وصل أرض لطفوف حرم جزع وانطف المدمع المذروف وغريبة ودونا للمصرع تخيل مقطع لكن بعد نسمع صوت الصغيرة تلو تبكي بقلب مجروح ووالدي مذبوح قلنا قوم نروح ويا يروح الروح إن الدمع مسفوح نوصل أرض لطفوف نحرم جزع ونطف المدمع المذروف ودونا للمصرع تخيل مقطع يمكن بعد نسمع صوت الصغيرة تنوح تبكي بقلب مجروح يا والدي مذبوح وحسينا وتقل لقوم نروح بويا يروح الروح إن الدمع مسفوح وحسينا قلبي يا خويا مرتاح من وقعة البال يصعب يا خويا الوداع يا قرة العين هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي انظر اخوتي بوجاع باكر مطاعي انظر اخوتي بوجاع باكر مطاعي قلبي يا خويا ملتاح من وقعة البيت قلبي يا خويا ملتاح من وقعة البيت يصعب يا خويا الوداع يا قرة العين يصعب علي الوداع يا قرة العين هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي هالليلة حالي ملتاح وسط الصياوي انظر يا اخويتي بوجاع باكر مطاعي انظر اخويتي بوجاع باكر مطاعي يا خويا يا حسين يا ضوى هالعين يا خويا يا حسين اسمع وحشة علي الخيام قلبي ممرور هالليلة عيني ما تنام ودمع بالخيول وحشة علي الخيام قلبي ممرود هالليلة عيني ما تنام ودمع بالخيول هالليلة عيني ما تنام ودمع بالخيول وحشة علي الخيام قلبي ممرود هالليلة عيني ما تنام ودمع بالخيول ينقضي هلا تهجيم الخيل ينقضي هلا. هذا الوداع يا نور عيني، هذا الوداع اسمع اسمع، هذا الوداع يا نور عيني، هذا الوداع يا نور عيني، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة، وعيني تبكي حسرة عليك عليك يا ابن اسمع. هذا الوداع يا نور عيني، هذا الوداع يا نور عيني، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة، هذا الوداع يا نور اسمع، هذا الوداع يا نور عيني، هذا الوداع يا نور عيني، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة. هذا الوداع، هذا الوداع يا نور عيني، هذا أبكي على صدر الحبيبي يداس في يوم البلاء، أبكي على الجسم الصليبي يرمى على حر العراء، أبكي على صدر الحبيبي يداس في يوم البلاء، أبكي على الجسم الصليبي يرمى على حر العراء، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة، وعيني عليك يا ابن. هذا الوداع، هذا الوداع يا نور عيني، أبكي على الشيب التريبي، أبكي على الخد التريبي يدار في رمح العداء، أبكي على الشيب الخضيبي يساح من فيض الدماء، أبكي على الخد التريبي يدار في الرمح العداء، أبكي على الشيب الخضيبي يساح من فيض الدماء، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة، وعيني تبكي حسرة عليك يا ابن الزهرة. هذا الوداع، هذا الوداع يا نور عيني، هذا الوداع، انصر عزيز الزهرة في كربلاء، انصر عزيز الزهرة في كربلاء، انصر عزيز الزهرة في كربلاء، الله صل على محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اختباتر لا تجيني تنظريني موزعيني يختي أرجوك اسمعيني لا تجيني يعني لو صار الذي صار والخيام حير قاذبين يعني لو صار الذي صار والخيام حير قاذبين وضربا ويا حور لي صغار لا تجي وضربا ويا وعذريني من تناديني بقلب ذا اعذريني ما يردني عندي جوار اعذريني انا مرمي بحر التراب اعذريني الله ليجيب اعظم صوار اعذريني انا لا ما الحر ولا راس لا تجيني أنا لا من حر ولا راس لا تجيني ولا تروحي إلى عباس ولا تروحي إلى عباس لا تجيني جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني ينجرح بأعذار الإحساس ينجرح بأعذار الإحساس يا اختباتي لا تجيني تنظريني موزعيني يا اختي ارجوك تسمعيني لا تجيني يا اختي ارجوك تسمعيني لا تجيني يعني لو صار الذي صار بخيام حير قاذبين يعني لو صار الذي صار والخيام حير قاذبين وضربا ويا حور لي صغار لا تجيني وضربا ويا الحوار دي صغار من تناجي بقلب ذاك اعذريني ما يردني عندي جواب اعذريني انا مغمي بحر الاتراب اعذريني الله ليجيب اعظم اصوات لا تجيني انا لا مع الحر ولا راس لا تجيني ولا تروحي الى عباس لا تروحي جثة فوقي الغبرة تنداس لا تجيني ينجرح بأعذار الإحساس ينجرح تسأل ثاقيلة خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر تسأل ثقيل خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر خيتك بالفلك طايح تتعفر وانت تدري الخبر وليه لما تحضر تسأل ثقيل خويا بس يتصور يا حسن انت لو في مكاني تقدر في مكاني خيتك بالفلة طايحة تتعفر وانت تدري الخبر وليه لما تحضر وليه يا خويا ما اقدر اسمع ولا احضر اتخيل المنظر خوفي على المنحر والجثة تتكسر من عمني تتأخر يا خويا ما اقدر اسمع ولا احضر اتخيل المنظر خوفي على المنحر والجثة تتكسر من عمني تتأخر بعيوني شتعذر عفت الاخ معفر بعيوني شتعذر عفت الاخ معفر بجراحه معفر وحسينه بعيوني شتعذر عفت الاخ معفر بجراحه معفر تسأل ثقيله خويا بس يتصور يا حسين انت لو في مكاني تقدر خيتك بالفلة طايحة تتعفر وانت تدري الخبر ولا غلا ما تحضر يا خويا ما اقدر اسمع ولا احضر اتخيل المنظر خوفي على المنحر الجثة تتكسر من عمدي تتأخر بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر بجراحي معفر وحسينة بعيوني شتعذر عفت الأخ معفر بجراحي معفر وحسينة تسأل ذاقيله خويا بس يتصور يا حسن انت لو في مكاني تقدر خيتش بالفلا طايحة تتعفر وانت تدري الخبر ولغلا ما تحضر تسأل ذاقنا خويا بس تصور يا حسن انت لو في مكاني تقدر في مكاني يلا شباب وداع بعد ما كنت